الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة المريض. والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنبه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران وحصين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبه، فإن شق عليه فعلى ظهره، فإن عجز عن الركوع والسجود أو ما إيمان وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه، وإن شق عليه فعلى كل صلاة فعل وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها، فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت أحدهما، في وقت إحداهما. فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها، اشترط نية الجمع عند فعلها، ويعتبر استمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما، ولا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء. وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق فعلها. ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، ويجوز في المطر بين العشاءين. نعم. باب صلاة المريض. والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. رواه البخاري. وأجمع على أن فرض من لم يطق القيام أن يصلي جالسا، فإن شق عليه يعني الصلاة على جنبه صلى على ظهره، ووجه وجهه ورجلاه إلى القبلة، لأن ذلك أسهل عليه. فإن عجز عن الركوع والسجود أو ما بهما، لأنه عاجز عنهما، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه اعتبارا بأصلهما، وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه كالنائم، ثم يقضي ما فاته من الصلوات. وإن شق عليه فعل كل صلاة في بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا في حكم صلاة المريض. فباعتبار أن الصلاة فرض وركن من أركان الإسلام لا تسقط عن المكلف بحال، فإنه لم يعذر فيها حتى المريض، إنما خفف عنه. وكذلك المسافر والخائف فيخفف عنهم لكن لا تسقط. والتخفيف في شأن المريض أنه يعذر، فلا يكلف من أركان الصلاة إلا ما يطيق، ولا من شروطها كذلك إلا ما يطيق. فإذا كان مثلا شرط الطهارة يشق عليه كما مر بنا، يشق عليه الاغتسال أو الوضوء، فإنه خفف عنه إلى التيمم يتيمم. وكذلك الصلاة ذاتها إذا كان يشق عليه القيام، فإنه قد رخص له وأبيح له أن يصلي جالسا، فإن لم يستطع جالسا فعلى جنب، وعلى الجنب الأيمن، ويكون وجهه إلى القبلة، فيضطجع على جانبه الأيمن ويجعل وجهه إلى القبلة. ومنهم من رخص أن يضطجع على أحد الجنبين، ويرى أن الرواية التي وردت على جنبك الأيمن أنها لم تثبت، فيعمل الأيسر له. ولا شك أن المريض يعمل الأيسر له، فإذا كان يعاني من مرض مثلا في جانبه الأيمن ولا يستطيع أن يضطجع عليه، فيضطجع على جانبه الأيسر ويجعل وجهه إلى القبلة، لكن الأولى أن يكون اضطجاعه على الجانب الأيمن. والأصل في هذا أولا كما في قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأيضا ما ورد من الحديث الذي ذكره المؤلف، حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، فإنه لما كانت فيه بواسير واشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأفتاه كما في نص الحديث أن يصلي جالسا، صلي جالسا، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. والحديث متفق عليه، صحيح ثابت. فإن لم يستطع على جنبه فيصلي مستلقيا على ظهره، ورجلاه إلى جهة القبلة، ورجلاه إلى جهة القبلة. وهذا ورد في حديث علي رضي الله عنه، وحديث علي فيه ضعف، أخرجه الدارقطني وفيه ضعف، فإنه ورد فيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: يصلي المريض قائما إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة. فالحديث فيه ضعف، فعلى كل حال قد يكون موقوف على علي رضي الله عنه. والقاعدة في هذا أن المريض يصلي بحسب طاقته ولكن بالتدرج، يعني لا يلجأ إلى أن يصلي مضطجعا وهو يستطيع أن يصلي قاعدا، ولا يصلي قاعدا وهو يستطيع أن يصلي قائما. وإذا كان يستطيع أن يأتي ببعض الأركان قائم فيأتي بها، أو ببعض القيام عنده دوخة مثلا فيصلي ويستفتح الصلاة قائما، فإذا شعر بدوخة جلس، فإذا حان وقت الركوع قام وركع إذا كان هذا لا يشق عليه. فهذا يعني أمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى، هذا أمر يعني نتيجة ألم، والألم إنما يحسه هو بنفسه ولا يعرف عنه إلا من طريقه هو. والأمر الآخر ينبغي أن يعرف أن المريض لا ينبغي أن يجزع أو أن يثقل على نفسه فيكلفها ما لا تطيق، لأن هذا أولا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ثانيا قد كتب له أجره، كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فما دام أنه محافظ على صلاته بأركانها وشروطها في حال صحته، فلما حصل له المرض لا ينبغي أن يجزع أو أن يثقل على نفسه يقول: لا، لا بد أن يصلي قائم، لا أفوت على نفسي الأجر. نقول: أجرك كامل ولا ينقص من أجرك شيء ما دام أنك حريص على هذا الأمر ومهتم به في أثناء صحتك. نعم، عليكم السلام. الحديث ثابت صحيح، هذا في شأن التطوع والنوافل، صلاة القائم، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد. فهذا في شأن الإنسان الذي يطيق القيام لكن يشعر بنوع من العجز والكسل فيريد أن يصلي قاعدا جالسا، فهذا على النصف لأنه يستطيع أن يقوم، لكن آثر الراحة والدعة فعلى حساب زيادة الأجر. أما المريض فإن أجره كامل في فريضته وتطوعه، لحديث أبي موسى: كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ما كان يعمل، إن كان لا يستطيع النافلة يعني إلا بمشقة وتعب وتركها كتبت له كاملة، إن كان يستطيعها جالسا كتب له أجره كما لو صلاها قائما، صلاها جالسا وقاعدا عن مرض لا عن كسل. صليها جماعة أيضا، هذا يرجع إلى حال المريض، إذا كان يستطيع أن يحضر الجماعة فينبغي أن يحضر الجماعة، إن كان لا يحضر الجماعة إلا بمشقة وتعب وقد يزيد مرضه أو مرض قد يتقزز منه الناس فيه ويحصل منه إيذاء أو يكون معدي ويستطيع أن يحضر لكن في نوع عدوى، فالأولى أن لا يحضر ويصلي في بيته إلى أن يشفيه الله، وله أجره كامل كما لو كان يعني حضر. والفقهاء رحمهم الله يفصلون أيضا في هذا الباب، إذا حضر الجماعة لا يستطيع أن يصلي إلا قاعدا، أما في بيته فيستطيع أن يصلي قائما لأنه يخفف. فأيهما الأولى؟ أن يصلي في بيته محافظا على ركن الصلاة القيام، أم يصلي مع الجماعة بترك القيام لكن محافظة على الجماعة؟ فمنهم من يرجح أن يصلي في بيته لأن القيام ركن بالاتفاق وبالإجماع، وصلاة الجماعة فيها نوع خلاف، ومنهم من يقول الأمر راجع له هو يعني إلى المشقة التي تلحقه، فإن كانت لا تلحقه مشقة فالجماعة أفضل وأولى وحضورها يعني واجب عند المحققين، فالأولى الحضور. ولا حرج أنه يجلس ويقعد، لأن الرخصة له في الجلوس بحسب حال قيام الإمام، فيجلس أو يجلس مثل ما ذكرت، يجلس في بعض القيام ويقوم في بعضه إذا كان لا يشق عليه ولا يؤثر. إذا كان قيامه لا ينبغي في الحقيقة أن يصلي جالس، إلا إذا كان يعرف أولا إما لضيق المكان، أو قد يكون الطائرة يحصل لها نوع من الاهتزاز أحيانا والارتفاع والانهباط الانخفاض المفاجئ، فإذا كان شيء من هذا يخافه أو نفس المسؤولين نصحوه أن يصلي جالس فلا حرج يصلي جالس. ثم كذلك لا ينبغي أن يلجأ إلى الصلاة في الطائرة إلا إذا خاف من ضيق الوقت، خاف من ضيق الوقت يعني ما صلى العصر وعلم أن الطائرة لن تهبط إلا مع غروب الشمس أو قبيل الغروب، بحيث أنه إذا نزل من الطائرة قد غابت الشمس، فنقول صل العصر في هذه الحالة، يصليها ركعتين إن تيسر له قائم فبها، وإلا فهو جالس يصلي وهو جالس. يا شيخ إذا صلى مثلا يعني هل مثل ما يقول بعض العلم أنه لازم تكبيرة الإحرام تكون هو واقف؟ لا ما هي. ما يلزم. فيه منهم من يرى هذا، الحقيقة ما هناك ما يدل على، يعني هم ينطلقون من يعني من عموم الآية اتقوا الله ما استطعتم، فإذا كان يقدر يستطيع أن يأتي بها، وهذا قالوا في النافلة يعني لمن أراد أن يعني يصلي النافلة، وكذلك في حالة الاتجاه إلى القبلة يستفتح متجها إلى القبلة ثم يصلي كيف من حرفت به راحلته، والصحيح والثابت بالنسبة للنافلة أنه يصلي كيف ما كان متجها إلى القبلة، يعني في حال الاستفتاح أو لم يكن. وكذلك في الطائرة إن تيسر له أن يصلي ويستفتح الصلاة قائم فأطيب وحسن ثم يجلس، وإن كان يشق عليه هذا أو غفل عنه وانبهت مع يعني انزعاج في السفر فلا حرج إن شاء الله. حيث تمرك الإحرام ركن من أركان الصلاة. إيه نعم. فهم يقولون يعني الركن يجب أن يقوم به ثم يجلس إن أراد. والله يعني هذا التفصيل يعني ما أذكره. لأنه استثنى الركن، يعني تمرك الإحرام ركن. لا شك. إذا جلس من مقدار تمرك الإحرام يجلس. هم يعني قد يعني يرون هي تكبيرة الإحرام ركن يأتي بها، والقيام ركن آخر. إيه ركن القيام. إيه فهم ركن القيام يعني رخصنا له في تركه مطلقا. ركن القيام ما دم قلنا له لا يلزمك القيام إذا كان يترتب عليه يعني متاعب، إذا كان يترتب عليه متاعب وإزعاج فسقط عن القيام، لا لتكبيرة الإحرام بل للقراءة أيضا وحتى القراءة. لكن أقول إذا كان مثلا يقول ممكن يقف ويكبر تكبيرة الإحرام ثم يجلس فهذا إن شاء الله طيب وحسن، لكن لا نستطيع أن نقول باطل صلاته لأنه لم يأتي بتكبيرة الإحرام قائما. هم لما يقولون أنه يأتي بتكبيرة الإحرام قائما ما يقصدون أن التكبيرة يعني يأتي بها بهذا الشرط، لأن صفتها هكذا، صفتها أن يؤتى بها في حال القيام، فهي متلازمة مع القيام للصلاة، لأن الصلاة تبدأ بقولها الله أكبر وهي تكبيرة الإحرام، ويكون قائم، فلو قال الله أكبر وهو جالس ثم قام ما انعقدت صلاته، لأنه أخل بالركن ركن القيام وأتى بتكبيرة الإحرام، لكن القيام أخل به لم يأتي به من أول الأمر. نفصل بين القيام وبين تكبيرة الإحرام. إيه نعم، القيام ركن وتكبيرة الإحرام ركن، فهم لما يقولون في من أدرك الإمام راكع وكبر تكبيرة الإحرام إذا لم يأتي بتكبيرة الإحرام عن قيام فإنه تبطل صلاته إذا أتى بها في حال الانحناء، لأنه يقول يلزمه من القيام ولو لحظة ولو لحظة، فهنا القيام يعني ركن بمقدار ما يتيسر له منه، وتكبيرة الإحرام ركن آخر. وإن شق عليه وأيضا فيما يتصل بالإغماء، وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه، وهذه أيضا مسألة يعني تحصل لكثير من الناس نسأل الله السلامة والعافية في هذا الوقت، فربما يحصل الإغماء لأناس أيام متوالية، فما الحكم في هذه الحالة؟ إذا أغمي عليها اليوم واليومين والثلاثة فهل يقضي ما فاته من الصلوات إذا يعني زال عنه الإغماء وأفاق من إغمائه؟ الصحيح أنه يلزمه أن يقضي ما فاته، ما لم يطل به الإغماء طولا يلحقه في حق المشقة. يعني إذا كان مثل أغمي عليه أشهر متوالية، فالذي يظهر في هذه الحالة أنه يعني يدخل في حد الحرج المرفوع عن هذه الأمة. أما إذا كان الإغماء بحدود الطاقة اليوم واليومين، فالصحيح إن شاء الله أنه يقضي الأيام. واستدل له بأثر بحديث عمار رضي الله عنه، فإن عمار رضي الله عنه أغمي عليه فلما أفاق سأل قال هل صليت؟ قالوا لا لم تصلي ثلاثة أيام، فطلب الوضوء فتوضأ وصلى من ليلته، وصلى الأوقات التي مرت عليه في ثلاثة الأيام من ليلته وهذا الأثر أخرجه الأثرب وأخرجه الدارقطني والبيهقي. وأيضا ورد عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال في المغمى إذا أفاق يصلي مع كل صلاة مثلها، يصلي مع كل صلاة مثلها. إذا جاء الفجر صلى الفجر التي مرت عليه في الإغماء، إذا جاء الظهر صلى مع الظهر التي فاتت عليه في الإغماء، وهكذا. فبلغ ذلك عمران بن حسين، بلغ عمران بن حسين رضي الله عنه فقال زعم بل يصليها كلها، يصليها كلها. فهو عمران أنكر على سمرة بن جندب فتوى وقال بل يصليها جميعا في آن واحد على وفق ما ورد عن عمار، فهذا الصحيح إن شاء الله. عند الشافعية والمالكية يرون أن المغمى عليه لا يصلي إلا ما وأدركه من الصلاة، إذا استيقظ في آخر وقت العصر يصلي العصر، ومنهم من يرى أن يصلي الظهر والعصر على طريقة الجمع. وكذلك لو أغمي عليه مثلا يومين ثلاثة فأفاق مثلا يعني في آخر اليومين يعني قبيل وقت المغرب، يصلي المغرب فقط ولا يصلي ما قبلها، قبيل طلوع الفجر صلي مثلا العشاء، أو قبيل طلوع الشمس يصلي الفجر، وهكذا. فيقولون لا يصلي إلا الصلاة التي أدرك من وقتها، أدرك من وقتها ما أدرك. الحنفية يقولون لا، يصلي خمسة أوقات، إذا أغمي عليه خمسة أوقات فأفاق ولم يفته إلا خمسة أوقات أو أقل صلاها. أما إذا زاد الإغماء أغمي عليه ست أوقات لا يصلي، لأنه يقولون يدخل في حد المشقة، يدخل في حد المشقة ما زاد عن خمس، لأنه يتكرر فيكون شاق عليه فلا يقضيه ورفع عنه. لكن الصحيح المذهب إن شاء الله، لأنهم في المذهب تعلقوا بأثر عمار وأثر عمران وأثر سمرة، إلا أن سمرة كان يرى أنه يصلي مع كل صلاة صلاة فأنكر عليه عمران ذلك. والشافعية والمالكية أخذوا بحديث عائشة أنه رضي الله أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا أفاق المغمى عليه صلى الصلاة التي أدرك وقتها، صلى الصلاة التي أدرك وقتها. أخرجه الدارقطني، لكن هذا ضعيف، فيه رجلان مطعون فيهما من رواته، رجلان مطعون فيهما، طعن فيهما الإمام أحمد والإمام البخاري وعبد الله بن المبارك رضي الله عنه كما ذكره المؤلف في المغني. وأيضا من ناحية القياس يقولون المغمى أشبه بالنائم، المغمى عليه أشبه بالنائم وليس أشبه بالمجنون، لأن المجنون لا يقضي شيء من الصلوات. إذا كان إنسان يجن تمر عليه أيام وهو في حالة جنون، فإنه ما مر عليه من الصلوات في حالة جنونه لا يطالب به، لأنه مرفوع عنه القلم كما في الحديث الصحيح. أما المغمى عليه ليس بالمجنون، أشبه بالنائم، فكما أن النائم يقضي الصلوات ولو طال به النوم كما يحصل لبعض الناس، فكذلك المغمى عليه. والدليل أنهم متفقون على أنه يقضي الصيام، المغمى عليه يقضي ما فاته من الصيام. كذلك الولاية، الولاية على المغمى عليه لا تجوز، لأنه يعني مستقل بعقله وإدراكه، فلا تنزع منه الولاية على نفسه، بخلاف المجنون، المجنون لا ولاية له على نفسه، ووليه هو يتولى شؤونه وأموره. أيضا قالوا الإغماء يحصل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والجنون لا يحصل لهم، فهم لا يحصل لهم جنون وحاشاهم من ذلك، لكن الإغماء قد يحصل، قد يغمى على النبي عليه الصلاة والسلام يوم أو فترة من الوقت كنوع مرض، فهذا قد يحصل. فهذا مما يفرقون به بين، أو مما يجعلونهم يلحقون الإغماء بالنوم ويعطونه أحكامه ولا يلحقونه بالجنون. بالنسبة لقضاء الصوم نعم. هذا مجمع عليه بحيث المغمى عليه الماء ولا مختلف؟ والله كأنه مجمع عليه، لأن كلهم يعني متفقون على أنه يقضي ما أغمي عليه فيه، لأن الإغماء حالة مرض ويزول، والخطاب متجه إليه فهو مخاطب، لكن يختلفون في صورة إذا أغمي عليه يعني من قبل السحر إلى بعد الغروب، هذا اليوم هل يجزي عنه أم لا بد أن يقضيه؟ يعني يختلفون في صور معينة، فمنهم يرى أنه يقضي هذا اليوم لأنه مر به من غير إدراك له وكأنه ما صام، بخلاف ما لو أغمي عليه بعض النهار، يعني في منتصف النهار أغمي عليه إلى ما بعد الإفطار، أو كان قد أغمي عليه قبل السحر وأفاق في الظهر وواصل صيامه، فهذا صومه صحيح ولا يقضي. لكن في شأن من مر عليه النهار كله وهو في حال إغماء، هل يجزيه ما مر عليه من صيام أم يقضي هذا اليوم؟ سواء كان يعني فترة مثلا زي ما قلت أحيانا نسمع لما السنوات الأخيرة في بعضهم يصل حتى الإغماء كذا سنة، لا إذا كان مثل ما قلت في الصلاة اللي يظهر لي والله أعلم أن المغمى عليه إذا اتصل به الإغماء في السنتين والثلاث وصار يعني عليه يعني صيام ثلاثة أشهر، فقد يكون هذا يشق عليه، قد يكون يلحقه فيه مشقة، ولكن إذا كلمت لا تلحقه مشقة فيقضيه على راحته، قد يعني يفرق بين الصيام والصلاة، مثل ما يعني أن الله سبحانه وتعالى أوجب على الحائض قضاء الصوم إذا فاتها والنفساء، ولا يوجب عليها قضاء الصلاة لأن الصلاة تتكرر وتكثر إذا طالت الفترات عليها، فقد يقال أنه يفرق في هذه الحالة بين الصوم والصلاة، فإذا لم يمر عليه سنة واحدة في الإغماء وصحة وشفي وعوفي فينبغي أن يصوم ما دام صحته تسمح له بذلك. أما الصلاة فنقول قد تكون شاقة عليها أن يعيد صلاة سنة كاملة. بالنسبة الذين يقولون أن النائم كالمجنون إيه؟ قولهم يعني في اختلاف لما يقولون أنه يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، المجنون لا يصوم عليها. لا هم هذا الحنفية يقولون إذا زاد عليها الإغماء عن خمس أوقات، يقولون هو في أوله يشبه النوم وفيما بعد ذلك يلحق بالجنون، يكون أشبه بالمجنون فنقيسه على المجنون، فلا أدري الحقيقة، قد يكون قولهم في الصوم أنهم يعني يرون هذا، ما أدري ما أذهبهم في هذا، وإلا لا شك أنهم إذا قالوا أن الصوم لا يلزمه فلا يلزمون بهذا الدليل، لا يلزمون بالقياس على الصوم، لأنهم يقول نحن كذلك الصوم لا نلزمه به. نعم. وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، لأن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، متفق عليه. فقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز من غير عذر، فلم يبقى إلا المرض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل وحمنة بنت جحش الأولى بالجمع بين الصلاتين لأجل استحاضة، وهو نوع مرض وهو مخير في التقديم والتأخير، أي ذلك فعل جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم إذا ارتحل ثم بعد دخول الوقت ويؤخر إذا ارتحل قبله طالبا للأسهل، فكذلك المريض. هذا في شأن الجمع، فلما ذكر ما يتصل بالتخفيف على المسافر على المريض من صفة الصلاة، كذلك بين أن له أن يجمع بين الصلاتين إذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، فيجمع بينما يجمع بينهن وهي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، واستدل له بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. فهنا المؤلف رحمه الله يقول أجمعنا أنه لا يجوز الجمع لغير عذر، وهذا مجمع عليه، الجمع الذي ذكره جمع التقديم أو جمع التأخير، لكن الجمع الصوري لا، خارج عن هذا الإجماع، خارج عن هذا الإجماع، لكن يقصد الجمع الذي يتكلم عنه أنه مجمع لا يجوز بالإجماع، لا يجوز للإنسان أن يصلي الظهر في وقتها ثم يجمع إليها العصر، أو يؤخر الظهر وإذا دخل وقت العصر صلى الظهر صلى العصر من غير عذر، هذا لا يجوز بالإجماع. لكن استدلاله بحديث ابن عباس الحقيقة فيه نظر، لأنه عندما قال أجمعنا على أن الجمع لا يجوز من غير عذر فلم يبق إلا المرض، النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى حديث ابن عباس صلى بالناس، صلى بالناس الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء جمعا، فمن المريض؟ النبي عليه السلام ولا الناس؟ ما في مرض، ما في مرض. يعني لو كان الحديث ورد أنه هو عليه الصلاة والسلام جمع بينهما لوحده فيحمل، فيكون هذا التفسير وارد. أما وقد صلى بالناس، ومما يؤيد هذا أن ابن عباس رضي الله عنهما استدل به عندما أنكر عليه من أنكر، لما كان أميرا على البصرة فخطب الناس ذات يوم وأخر صلاة المغرب، أخر صلاة المغرب حتى أظلم، فأتى رجل لا أدري قالوا من بني تميم أو أعرابي، جاء يعني وقال الصلاة يا ابن عباس، الصلاة يا ابن عباس، كالمنكر عليه. فقال أتعلمني السنة لا أم لك أو لا أبا لك؟ لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جمعا من غير خوف ولا مطر، والمغرب والعشاء جمعا من غير خوف ولا مطر، أو كما قال رضي الله عنه. فهنا اختلف الشراح في معنى حديث ابن عباس هذا، وحديث صحيح ثابت أخرجه البخاري وغيره، حديث ابن عباس صحيح ثابت. فهنا يعني من الروايات التي وردت أن ابن عباس لما سئل قال أراد أن لا يحرج أمته عليه الصلاة والسلام، أراد أن لا يحرج أمته. وورد في بعض الروايات أحد التابعين لا أذكر اسمه الراوين عن ابن عباس أن أحدهما قال للآخر لعله أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء، قال وأنا أظنه، قال وأنا أظنه، يعني ما يسمى بالجمع الصوري. فكأن إذن الحديث الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام في الجمع محمول على هذه الصورة، أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها وصلى العصر في أول وقتها، وأخر المغرب إلى آخر وقتها وصلى العشاء في أول وقتها، فهذا في الصورة جمع. وهو في واقع الأمر إنما صلى كل صلاة في وقتها، الأولى في أول وقتها والثانية في الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها، فهذا يسمى بالجمع الصوري، وهو الذي يقول به الحنفية ويقولون هذا الجمع المشروع، ولا يرون الجمع الذي يقول به الجمهور. فهذا لا شك أنه يعني فيه رفع للحرج، إذا احتاج الإنسان إلى هذا الأمر أو احتاج إليه جماعة من الناس. قد مر بنا في الأحاديث الصحيحة أن جبريل صلى بالنبي عليه السلام الظهر في أول وقتها، وصلى به في اليوم الثاني في آخر وقتها قريبا لصلاة العصر، بل في بعض الروايات لصلاة العصر بالأمس. وقلنا في تفسير هذا أن المقصود به التقريب، إلا لا يمكن أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر، إنما كان قريب من وقت العصر، وأنه صلى العصر كذلك في أول وقتها وصلىها في اليوم الثاني في آخر وقتها، وهكذا بقية الصلوات. فهذا لا شك أنه بهذه الصفة فيه تخفيف على الناس عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتخفيف على الأمة، تخفيف على الأمة عليكم السلام. ويؤيده نفس الحديث الذي ذكره المؤلف، حديث سهلة بنت سهيل وحمنة، فإنه عليه السلام لما اشتكت إليه دم الحيض، دم الاستحاضة، قال إن استطعت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء وتغتسلين لهما غسلا واحدا فهذا أحب الأمرين إلي. إذن المريض الذي به مرض وقد يكون الوضوء يشق عليه، فلا شك أن تأخيره الظهر وتعجيله العصر وتأخيره المغرب وتعجيله العشاء هذا مرخص له فيه، ويعتبر من قبيل الجمع الصوري الذي لا إشكال فيه، فهي تخفيف عليه. عندي كذا مسألة ماشي، والدتي الآن في عدة، زوجي متوفى، والدي متوفى رحمه الله، عظم الله أجرك وأحسن الله عزاك، الله يكرمك. والآن يعني وصلها خبر إنه والدتها توفت، الآن موجودة في المدينة، والدتها موجودة في الطائف، ما أدري هل ممكن أنها تسافر عشان الوالدة؟ والله الأصل أنها تقضي العدة. كم منذ متى توفي الوالد؟ والله الوالد هو توفى في جدة أول من متى؟ يعني كم مضى عليها؟ على يده. أنا إن شاء الله في شهر القاعدة الجاي هذا إن شاء الله 21 القاعدة تنتهي عدتها. فأقول يعني لا ينبغي أنها تخل بالعدة وهي مطالبة، وما دام الوالدة والدتها توفيت رحمها الله وانتهى أمرها يعني فتدعو لها وهي في هذا المكان الطاهر في المدينة هي. الأولى أن لا يعني لا يعتبر هذا عذر مبرر أن تذهب، لكن لو كان في حالة احتضار ومرض شديد وتقول أريد أن أكون بجانبها قد يكون هذا بعض الفقهاء يرخص فيه. لا والله يعني توفت اليوم. اليوم أحسن الله عزاءكم وأعظم الله أجركم وغفر لها ورحمها. فالأولى أنها تحتسب وتصبر وتغفر لهما لوالدها زوجك ولأمها وتدعو لهما بالرحمة والغفران وتصبر. لأنه المسألة يا شيخ أنه يعني نحن يعني ما في غير أنا والدتي في المدينة. إيه؟ أنا وأخواتي وأخواتي الصغار كلهم بنات يعني مقيمون في المدينة. إيه نحن يعني ما لينا قارب يعني عمان في الطائف كلهم الباقيين في الطائف، نحن بس العائلة واحدة في المدينة يعني. هذا المسألة يعني مش عارف كيف الطريقة هذه، يعني نحن بس الوالدي أنا الله يرحمه عمله انتقل لهنا كنا فترة بس كذلك. والله ما يعني أجد إنها ما أدري والله يعني وجه سفرها للطائف من أجل ماذا يعني عشان العزاء؟ نعم عشان من أجل العزاء. عند إحنا لو سافر يعني أنا رجل البيت الآن أنا ما عندي غير أخوي صغير تقريبا أولى متوسط ما أدري يعني أقدر أسيبها لوحدها كذا ولا لكن أخواتي تفضل لوحدها هي إخوان الوالدة ليسوا في الطائف إخوانها وهناك يعني من يقوم بالأمر وهي معذورة أولا عند الله سبحانه وتعالى ثم الناس العقلاء يعذرونها والناس الذين لا يعرفون ولا أظن أحد يعرف ظروفها وأنها ملتزمة بحكم شرعي أنها أنت تسنى لك تسافر مثلا تسلم على أخوالك وأهل البيت هناك وتعزيهم فهذا إن شاء الله حسن وطيب والوالدة الأولى أن تبقى في عدتها الأولى أن تبقى في عدتها وتكمل عدتها وهي على أجر إن شاء الله بإذن الله. طب كان في مسألة كذا يعني ما أدري الله أعلم إحنا كنا في جدة يعني كنا في جدة يعني بسبب مرض الوالد تقريبا أخذ الله يرحمه كذا عدة شهور في المستشفى يعني. في هذه الفترة يعني قعدت نحن اتجهنا جينا من المدينة لجدة يعني كنا عشان هو في المستشفى كنا يعني نزوره ونشوف كذا لين ما دخل الله يرحمه في غيبوبة كذا وبعد توفى الله يرحمه ووصلنا الخبر إنه إحنا كنا في جدة أيامه كان في مدارس يعني أنا نقلت إخواني من المدينة ملفاتهم ليدرسوا في جدة وانتهى الترم الأول هناك أي نعم يعني كان ترتيبكم أن تنتقلوا إلى جدة لا نحن ترتيبنا أن نرجع المدينة بس الوالد توفى الله يرحمه في جدة قبل أن قبل أن يعني نقلت إخواني وملفاتهم كلها في جدة بعد الترم الثاني يعني الوالدة ما استراحت إنها يعني ما هو بيتنا أصلا اللي كان هناك في جدة هي ما هو بيتنا أصلا يعني بس حبت الوالدة انها ترجع واستشرنا يعني الناس قالوا ممكن ترجع لبيت زوجها لو هذا اللي هنا بيت الوالد ما ادري ايش رايك وش الاشكال يعني ما يعني هل هو نقلتها من جدة للمدينة هذه فيها اشكالية والوالد كان مريض يعني نعم هو كان اصلا توفى في جدة لانه في ناس قالوا انه محل ما سمعت الخبر يعني اللي هم وصلوا متى وصل النعي في ذاك البيت يكون طيب لما توفي الوالد الله يغفر له فين كانت الوالدة؟ في البيت يعني في جدة ولا في المدينة؟ لا في جدة والله كانت في جدة؟ اي نعم لانه كنا نحن اصلا هناك جانب الوالد كان الاولى انها تبقى على الا اذا كان البيت ما هو بيتها لا ما هو بيتنا ذاك ما هو بيت الوالد ولا بيته ولا ما هو بيت هو بيت عمي انه بس ضيوف عنده تقريبا مو اصلا هو يعني ايش ما احنا مستاجرين كمان كذا ما هو موجود فيه ما هو موجود هو ايه بس انه كان رغبان انه يبيعه ولا ياجره ما ادري يعني ايش كان رغبه فيه يعني اذن لكم تبقون فيه اذن لنا لين ريثما يعالج الوالد على كل حال ان شاء الله لا امر ان شاء الله ما في شيء ما في شيء ما جاء بهذه الصوره وهي كونها تقول يعني ما هو بيتنا و يعني فالأصل أنها في بيت زوجها يعني أصل إقامتكم في المدينة نعم أصل إقامتكم من الآن ما في شيء إن شاء الله ما في شيء بإذن الله يعني إن شاء الله تبقون أروح أعزي إن شاء الله بالنسبة لك يعني لكن والدها الأولى أن تبقى في المدينة الأولى أن تبقى إن شاء الله يعني ما لأنه قبل كذا في واحد قال إنه إذا كان عليها خوف ولا ضرر والعادة إذا كان شيء خوف لكن أقول لكن الحمد لله ما في خوف ما في خوف ما دام إنها في محيط وقصدي مسكن مجاور ناس جيران تعرفونهم البيت آمن ما في شيء إن شاء الله إن شاء الله جزاك الله خير إن شاء الله عظم أجركم جزاك الله خير السلام عليكم السلام فيعني يعني مسألة الجمع للمريض مثل ما ذكر المؤلف ومستدل بحديث سهلة وحملة هذا نص في مسألة الجمع، لكن على الصورة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. فالمؤلف رحمه الله كونه يقول وهو مخير في التقديم والتأخير ما في ما يدل على هذا، يعني هذا يعني فيه نوع من التسامح من المؤلف رحمه الله أنه يكون مخير بين التقديم والتأخير. التأخير قد لا يكون في حرج والآمر فيه خف، لأن كثير من العلماء يخالفون في جمع التقديم، يقول لا ينبغي أن تصل العصر قبل وقته ولا أن تصل العشاء قبل وقته، لكن كونه يضطر إلى تأخير الظهر فيصليها في وقت العصر يقول هذا من قبيل الضرورة، كصلاة فاتته فأراد أن يقضيها يعني قضاء الفائتة، وكذلك المغرب. لكن الأولى في شأن المريض والمسافر أن يجمعوا الجمع الصوري، أن يؤخروا الظهر إلى آخر وقتها والعصر إلى آخر وقتها. ولذلك يعني مما روي عن الإمام أحمد رحمه الله في مسألة الجمع، يقول الأظهر من مذهبه يعني مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن صفة الجمع فعل الأولى آخر وقتها وفعل الثانية أول وقتها، فهذا على قول ابن أبي موسى من كبار أئمة المذهب أن الأظهر من مذهب الإمام أحمد أن الجمع هو صلاة الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها، وهذا هو مذهب الحنفية. الحنفية يقولون بهذا ويسمونه الجمع الصوري، ولا يسلمون بصورة من صور الجمع إلا جمع المزدلفة وجمع عرفة، يقول هذا صحيح نسلم لكم، لكنه يقولون جمع من أجل النسك وليس من أجل السفر، ولذلك حتى الذين ليسوا في سفر من أهل مكة يجمعون مثل ما يجمع الحاج من أجل النسك ومن أجل التفرغ للدعاء وما إلى ذلك. ما يرد على هذا الكلام فعل ابن عباس صلى المغرب بعد غروب الشمس بل بالعكس، يعني ليظهر من فعل ابن عباس ومن صنيعه أنه أخر المغرب كأنه أراد أن يؤخرها إلى آخر وقتها، لأن الرجل أتاه وينكر عليه يقول أخرت المغرب يا ابن عباس، الصلاة، فهو كأنه رأى ابن عباس أخر المغرب، فتأخيره فيما يظهر الله أعلم أنه تأخير خاصة وقت المغرب يعني ألف صلاة، ليس بالطويل يعني إلى غياب الشفق، فكأن ابن عباس راعى الوقت وهو يخطب كما هو معروف في بلدان يعني مكشوفة ويرى الأفق من هنا ومن هنا ويرى الشفق، فرأى أن الشفق لا زال يعني لم يغب بعد، فكأنه راعى هذا الوقت وأراد أن يصلي المغرب في آخر وقتها والعشاء في أول وقتها ويواصل خطبته رضي الله عنه مثل ما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. ما أدري بقية الأخوان كنت أسألكم سلطان ولا لا رأيت أحد منهم بعد ذاك اليوم ولا لا، ما ننتقل لها إذا أتوا الحجاج إما هناك أو هنا، إلى الآن ما نستقل معهم. بالنسبة للمسافر بالجمع أولى له التقديم أم التأخير؟ الأولى الحقيقة اللي ظهر لي أنا الآن من كلام العلماء ومن الأحاديث أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها المسافر ويصلي العصر في أول وقتها، لا نقول بالتقديم ولا بالتأخير، فيراعي الوقت بين البلدان التي سوف يسافر إليها، خاصة إذا كان هناك تقويم عنده ومعه، فإذا عرف أن يعني معروف أن وقت الظهر متصل بوقت العصر ووقت المغرب متصل بوقت العشاء، فالآن الظهر كما هو معروف في التقويم الآن يدخل وقت الظهر الساعة 12:32 تقريبا ويمتد إلى 3:30 أو بعدها تقريبا إلى بعد، يعني متصل بوقت العصر ما بينهما إلا وقت بسيط، لكن الناس طبعا ألفوا الصلاة في هذا الوقت، لكن الإنسان إذا اضطر أو جماعة يريدون أن يصلوا ومتصل عملهم ويقول لا نريد أن نصلي الظهر للساعة 2:30 ما في شيء، بل إذا كان وقت الحر وشدة القيض وشدة الحرارة لو لم يصلوا الظهر في مثل المدينة هنا إلا في الساعة 3:00 لكانوا أصابوا السنة، فهذا الإبراد الذي ورد في شيء، لكن نحن ألفنا هذا التوقيت، ف تجد الناس إذا حان وقت الصلاة لو تأخر الإنسان نص ساعة قالوا خرج وقت الظهر، إذا مضى ساعة خرج وقت الظهر، ما خرج وقت الظهر، هذا بموجب التوقيت الذي ذكره مر علينا وحسابه بظل الزوال بالأقدام، أقول إذا كان يعرف هذا الحساب، فهو مثلا مسافر إلى مكة وأراد أن يجمع بين الظهر والعصر فيراعي الوقت، إذا أتى في الساعة 3:30 توقف، بقي عليه من الوقت تقريبا 3 ساعة، متوضع متجهز، الصلاة لا تستغرق منه إلا يمكن يعني ما بين 10 دقائق، ربع ساعة، 5 دقائق حسب التخفيفة، فيراعي الوقت. فإذا أتت مثلا يعني صلاها في 4:45 يعني قبل الأذان في مكة، الأذان في مكة مقارب للمدينة يعني بينهما فروق دقائق، أحيانا تكون في جانب مكة وأحيانا تكون في جانب المدينة، فالحاصل أن هذه البقعة التي هو فيها إذا كانت منتصف الطريق يراعي الفرق، ويعني يطمئن إلى أنه صلى الظهر في وقتها. فلو تأخر ما بينهما 5 أو 10 دقائق يطمئن إلى دخول وقت العصر فيصلي العصر، فيكون جمع عنصريا، وفيه تخفيف بدل أن يقف مرتين ويتوضأ مرتين. واللي يقدم الصلاة الجمهور، ما أقول الجمهور في الحقيقة، كثير من الفقهاء يقولون بهذا، لكن ليس الجمهور فيك يعني عندنا المذهب كما ذكر المؤلف يعني يجوز جمع التقديم، يصلي الظهر مثلا الساعة 12:45 هو خرج من المدينة، فلما تجاوز أبيار الماشي مثلا دخل عليه وقت الظهر فوقف وصلى الظهر ثم صلى العصر معه ومشى انطلق، على كلام المؤلف ومن معه من الفقهاء لا حرج، يكون جائزة. طبعا بالنسبة اللي في حالة مطر، لا المطر شيء آخر، المطر لا هو قصدك الجمع، لا الجمع حكمه واحد، الجمع حكمه هل يجوز في على كلام المؤلف؟ أولا هم لا يرون الجمع للمطر إلا بين المغرب والعشاء، لأنه مع المطر فيه ظلمة وتكون فيه مشقة، أما الجمع بين الظهر والعصر من أجل المطر فالإمام أحمد يقول ما سمعت به، يقول ما سمعت به عن أحد من الصحابة أنه عمل هذا الشيء. فأيضا الجمع في حالة المطر الأولى أن يكون، أو في حالة المطر له سنة أخرى ثابتة صحيحة كما في حديث ابن عباس، صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. فممكن المؤذن، لأنه ورد أنه قال لمؤذنه إذا قلت حي على الصلاة حي على الفلاح، إذا قلت حي على الصلاة أو لا تقل، لا أذكر الآن هل قال حي على الصلاة ثم قال صلوا في رحالكم، أو أنه قال له لا تقل حي على الصلاة وقل صلوا في رحالكم، أنا أذكر نص الحديث، لكن هذه السنة والناس لا يعملون بها يعني لأنها تركت من زمان، وحتى أيضا أنكرت على ابن عباس من وهو يعني حديث عهد بالنبي عليه السلام، وأنكر عليهم قال هذه السنة، والحديث ثابت صحيح صلوا في رحالكم. لكن الفقهاء أيضا يعني أخذوا من حكم الجماعة أنه يعني اغتناما للجماعة والناس يودون أن يصلوا جماعة، فممكن نقول مثل ما قلنا في السفر والمريض يؤخرون المغرب إلى آخر وقتها والعشاء في أول وقتها، يصلوا لها جماعة ويكون الطريق واحد، ما يعني المقصود أنهم لا يتكلفون الخروج مرتين للصلاة. شيخ بس إن فعلها في حرج مثلا أن بعض الأئمة ينبه في صلاة الظهر للناس يعني ما يستطيع ينبه في العصر، الناس يتجمعون في صلاة الظهر كما في العصر، فينبه على هذا الشيء في صلاة الظهر ويصلي الظهر ويصلي العصر في ذلك الوقت، يعني يقول لهم سوف نجمع. نعم طبعا بعض الناس طرق أو وحلوة. والله فيه من على كل حال فيه يعني قول في المذهب يعني، لكن ما يرون له دليل إلا المشقة، يعني على أنه يعني ما دام تلحقهم مشقة فيجمعون إذا كان فيه وحل مع المطر وشيء من هذا، ويرون فيه مشقة وتعب عليهم إذا يعني أتوا لكل صلاة يعني تكلفوا الاتيان إليها فيجمعون، لكن ما استطاعوا ألا يجمعوا أو إذا جمعوا جمعوا بهذه الصفة بحيث يعلمهم إمامهم الأحكام، خاصة البلاد التي تكثر فيها الأمطار ممكن يعرفون هذه الأحكام، ينبغي أن يعرفوا هذه الأحكام، وأنهم يعني إذا دعت الحاجة صلوا إحدى الصلاتين في آخر وقتها والثانية في أول وقتها. فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها، لأنها نية يفتقر إليها، فاعتبرت عند الإحرام كنية القصر، ويعتبر استمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما، لأن افتتاح الأولى موضع النية لافتتاح الثانية يحصل الجمع، فاعتبر العذر فيهما. إذا هذا مما يعني يقول نبي في شأن يعني يشترطونه الجمع. أولا نية الجمع، إذا أراد أن يصلي الأولى ينوي أنه سوف يصلي معها الثانية، هذا في جمع التقديم. وفي جمع التأخير ينبغي أن يستمر العذر، إن كان مرضا أو مطرا على من يرى الجمع للمطر أو وحل، أن يكون العذر قائم حتى يؤخر الثانية إلى الأولى إلى وقت الثانية. وأما نية الجمع فالصحيح إن شاء الله أنه ما هناك ما يدل على يعني اشتراطها. ومن علماء المذهب أبو بكر الخلال لا يرى هذا الشرط لا في القصر ولا في الجمع، فيرى أنه لا يلزم من أراد أن يقصر الصلاة أن ينوي عند الدخول في الصلاة أنه يقصر، فلو عزبت النية في القصر عنه ودخل في صلاة الظهر وفي أثناء الصلاة تذكر أنه مسافر فأراد أن يقصر نقول اقصر ولا حرج. بينما على المذهب وعلى ما ذهب إليه المؤلف لا، إذا دخل الصلاة وفي نيته أن يتم وتذكر في أثناء صلاته أنه مسافر فيقول لا يقصر، والصحيح إن شاء الله أنه يقصر لأنه مسافر، وهذا الأصل فيه، هذا الأصل في حكمه، الأصل أن هذا حكمه، كون النية غربت عن باله أو كان يظن أنه سوف يتم نقول هذا خروج عن الأصل. الأصل أنك تقصر. وكذلك الجمع، الصحيح أنه لا يشترط أن ينوي نية الجمع يعني أن يجمع الثانية للأولى، لأن الأولى تصلى كما هي والثانية كذلك تصلى كما هي. نعم. ولا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء، لأن معنى الجمع المتابعة والمقاربة، ولا يحصل ذلك مع الفرق الطويل، والمرجع في طول ذلك وقصره إلى العرف، وقدر الوضوء يسير في العرف فقدرناه به. فهذا أيضا مما يشترطونه في الجمع، أن لا يفرق بين الصلاتين، يعني صلى الظهر ثم ذهب إلى يشتغل بأشياء ثم أتى يصلي العصر، صلى المغرب وتشاغل بأمور ثم أتى يريد أن يصلي العشاء في وقت المغرب، نقول لا، ينبغي أن تصلي المغرب في أول وقتها ثم تصلي العشاء تالية لها، إلا إذا احتجت إلى وضوء يريد أن يجدد الوضوء أو يحس أنه حاق ويريد أن يقضي حاجته فيذهب يقضي حاجته من تبول أو نحوه ويستنجي ثم يتوضأ ويصلي، هذا يعني لا حرج فيه وبحسب العرف كما ذكر المؤلف. أما إذا انشغل بأمور أخرى فلأنه اقتضى الجمع الاقتران بين الصلاتين، وفعله عليه الصلاة والسلام في المزدلفة وعرفة ما فرق بينهما إلا في بعض الروايات أنهم بعدما صلوا المغرب ذهبوا ووضعوا رحالهم ثم أتوا صلوا العشاء، فلم يكونوا فرقوا بينهما تفريقا طويلا، لم يفرقوا بينهما تفريقا طويلا. إذا وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية لأنه وقت الجمع، ويعتبر أن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عنه فعلها لذلك، قبل أن يضيق عن فعلها، عن فعلها لذلك. إيه نعم، يعني ينوي الجمع في وقت الأولى كما مر في التي قبلها، يعني في وقت الأولى ينوي أنه يريد أن يجمعها إلى الثانية، وهذا له أثر فيما لو نسأل الله العافية مثلا مات فيكون معذور لأنه ما أخر الصلاة تساهلا ولا استهتارا، لكن في نيته أن يجمعها إلى الثانية لأنه معذور، إما بعذر مرض أو عذر مطر على من يرخص له في المطر أو غير ذلك من الأعذار التي أخذ بها هذا الإنسان، فينوي تأخير الصلاة الأولى بنية الجمع قبل أن يضيق عن فعلها، لأنه إذا ضاق عن فعلها ما فيها فرصة، يعني كونه إذا بقي على المغرب 5 دقائق قال أنا ناوي أصلا ما صليت قصدي العصر، يعني بعدما بقي على وقت العصر 5 دقائق قال أنا أصلي ما نويت، يعني أنا ناوي أجمع يعني أو نوى الجمع، يعني ما قال نويت بل نوى الجمع، يعني حدثت نية الجمع عنده في هذه اللحظة، تقول لا ينبغي أن تكون نية الجمع في أول وقت عندك. أما أنك لما ضاق الوقت عليك تقول الآن نويت الجمع، فهذا نوع من يعني التساهل. وعلى كل حال كما ذكرت قبل قليل، وقت الظهر ممتد، ولا حرج إن كان إنسان انشغل أو سبحان الله سهى ونسي، فلا حرج عليه يصلي الظهر في آخر وقتها، ومعذور فيه، معذور في هذه الحالة ما دام عنده عذر. ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أعجل به السفر يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب الشفق. حين يغيب الشفق، حين يغيب الشفق، متفق عليه. فهذا يعني المؤلف يشير في هذا إلى مشروعية الجمع في السفر، وهو الذي قلت لكم فيه خلاف يعني من العلماء من لا يرى الجمع مطلقا، وهم الحنفية، إلا الجمع الصوري كما قلت يرونه جمع صوري، يتأولون الأحاديث التي حديث أنس وجابر وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم الذين ذكروا أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر وعجل به السير أخر الظهر حتى يصليها مع العصر، وإذا دخل عليه الوقت وهو في مكانه مستقرا صلى الظهر وصلى مع العصر، يحملون هذا على الجمع الصوري. ومن العلماء من لا يسلم إلا بجمع التأخير، وأنه يجوز له أن يؤخر الظهر ويصليها مع العصر، وأن يؤخر المغرب ويصليها مع العشاء. ومنهم من يسلم بالسورتين معا هذا، وأيضا يجوز له أن يقدم العصر فيصليها مع الظهر، ويقدم العشاء ويصليها مع المغرب، وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله. لكن الحقيقة يعني أضعف صورة الجمع جمع التقديم، جمع التقديم، وأدلته فيها نظر، الأدلة يعني فيها نظر، في ثبوتها لا يقال شيء، ثابتة صحيحة، لكن تأويلها وكون المقصود أنه عليه الصلاة والسلام يؤخر الظهر بحيث لا يصليها إلا في وقت العصر، يؤخر المغرب بحيث لا يصليها وقت العشاء، هذا يحتاج من النص ما يدل عليه يعني صراحة، فالنص ليس صريحا في هذا، بل يحتمل أنه يؤخر الظهر إلى أن يقترب وقت العصر فيصليهما معا، ويؤخر المغرب إلى أن يقترب وقت العشاء فيصليهما معا. كذلك حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل عليه الظهر أو زالت الشمس وهو في مكانه لم يرتحل حتى يصلي العصر. طيب من يدرين أنه ما صلى الظهر إلا في وقتها، والعصر صلاها في أول وقتها، لكن هم حملوا أن هذا يدل على أنه صلى العصر مع الظهر، وهذا يحتاج إلى يعني نظر في النصوص. وأنا أذكر أن سبق استعرضت الأحاديث فما تبين لي وجه جمع التقديم، جمع التقديم، بل فيها دلالة على صورة الجمع، صورة الجمع، لكن تقديم أو تأخير هذا لا يدل عليه النص دلالة تطمئن إليها النفس. حادث خندق من الإسلام جمع الصلوات في وقت واحد بعد ما حفروا وأشغلهم الكفار عن الصلوات، ما نسيان هذا في غزوة الخندق، في بعض الروايات سأل هل صلينا العصر، قالوا لا، فقال عليه الصلاة والسلام شغلونا عن الصلاة الوسطى، فشغلوه بحيث أنه نسيها عليه الصلاة والسلام. ونسيانه أيضا فيه حكمة، حكمة التشريع لأمته، فالنسيان يعرض له عليه الصلاة والسلام من أجل التشريع، وإلا فالله سبحانه وتعالى يعني كما قال سنقرئك فلا تنسى، لا يعرض له النسيان عليه الصلاة والسلام إلا لمقتضى التشريع، فهذا من قبيل التشريع وليس قصده، ما أخرها قصدا عليه الصلاة والسلام. ممكن يقولون يعني الصحابة ما نبهوا النبي صلى الله عليه وسلم، ما يظهر أنه ما كان كل إنسان يعني مشغول بحاله كما وصف الله سبحانه وتعالى حاله، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، فربما والله أعلم أن الصحابة كل منهم في موضع وفي موقع، ويقابل الكفار في حالة حرب وضرب، ما كانوا مجرد ينظرون إلى الأعداء قد يهجمون، الهجوم قائم والحرب قائمة، فما كانوا بحال، فربما ظن بعضهم أنه عليه الصلاة والسلام صلى بمن هو بمن معه قريب منه، والذين معه إذا كان هو عليه الصلاة والسلام قد انشغل ونسي فهم أولى أن ينشغلوا وينسوا، ويكون بعضهم قد صلاها يعني الذي بمعزل وبعيد عن موقع النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة إن ساحة الحرب ممتدة، فبعضهم يعني ليس قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام، فقد تكون واتته فرصة فصلاها. فلذلك في بعض الروايات أنه عمر يعني قال ما والله ما صليتها حتى غربت الشمس، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما صليتها إطلاقا أو من هذا القبيل. فما يرد يعني كيف لا ينبه الصحابة بعضهم، ما كانوا جالسين بحيث أنهم يعني في حال رائقة والذهن ما هو مشغول، لا.